الكتاب المسموع. الشعور اللي عبرت عنه في هذه القصة كان شعور حقيقي نتج من غيابي لمدة 10 سنوات، زي أكون نسيت البلد ونسيت مظاهر الفقر فيها ومظاهر الجهل فيها ومظاهر التخلف. فلما رجعت آخر مرة إلى مصر حقيقة صدمت صدمة شديدة جدا، وصعب علي أن أشوف كل هذه المناظر، ونشأ في قلبي رغبة شديدة كأني أحرك شيئا جامدا أو أصرخ فيه. فبهذا الشعور المتقد كتبت هذه القصة، وهي كأنها خرجت من قلبي زي الرصاص الحقيقة، ما فيهاش افتعال من حيث الشعور. وأيا كانت قيمة هذه القصة، أنا اللي كان يهمني فيها تجربة أدبية